وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحرك راحلته في بطن محسر. بعد هذا يقول إن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يحرك دابته في بطن محسر. محسر واد بين المزدلفة ومنى، وسمي محسر قدمنا ذلك بأن أبرهة حينما جاء بالفيل وبجيشه ليهدم الكعبة حسر الفيل في ذلك الوادي، وكان مجيئه عن طريق الطائف، فلما جاء إلى المزدلفة وجاء إلى بطن الوادي تقول كتب التفسير عند السورة الكريمة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا الفيل أصحاب الفيل جاء به ليهدم الكعبة انتقاما لكنيسة كان قد بناها ليصرف الناس عن الكعبة إلى كنيسته، وذهب شخص غيرة على الكعبة وقضى حاجته في تلك الكنيسة المزخرفة المزينة التي عني بها أبرهة، فاغتاب لذلك وأراد أن ينتقم من عامة العرب في بيتهم، يظن أنه بيت للعرب والعرب بنوه لأنفسهم. وللأسف أن نجد بعض المتأخرين الكتاب الذين أخذوا الدكتوراه في التاريخ من السربون ويأتي ويكتب السيرة وتاريخ للمراحل الابتدائية ويترجم للكعبة بيت بناه العرب ليضعوا فيه أصنامهم، كانوا يرحلون صيفا وشتاء، صيفا إلى الشام وشتاء إلى اليمن، وكانت كل قبيلة تحمل صنمها معها، فكان يشق عليهم لطول الرحلة، فاختاروا مكة في وسط الطريق فبنوا بيتا ووضعت كل قبيلة صنمها عنده حتى يؤدوا عبادته إليه في ذهابهم وإيابهم. هكذا يقول وهو مسلم. لماذا؟ لأنه أخذ العلم عن من؟ أخذه في السربون. وهل فرنسا تعلم سيرة الإسلام أو تاريخ الإسلام كإسلام؟ لا والله. ولذا يقول المولى سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا ينبغي لمسلم أن يأخذ تعاليم دينه، أقول دينه، إلا من مسلم يؤمن بهذا الدين. أما الدنيا إن شاء يأخذها من الشيطان، وكم نفع الشيطان أناسا. أمور الدنيا متروكة لأصحابها، الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث شاء، فكل ما جاءوا به من مخترعات لا مانع أن تأخذها لأنها لأمر الدنيا، أما الدين لا. وقال إنني من المسلمين، فهذا خدع بما ألقي عليه ومسطر في كتب التاريخ القديم إلى الآن موجود، وهو مقرر عند النصارى في مدارسهم. يهمنا أن هذا على هذا المبدأ ما علم بأن تاريخ البيت من الله وأن تعيين مكانه من الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، ما كان يعلم إبراهيم مكانه، جاء الطوفان وطفى عليه التراب وانطمش، وجاء المولى وأمر إبراهيم أن يبني البيت، قال أين البيت وأين أبني؟ فجاءت السحابة وأظلت وخط على حدودها ثم حفر حتى وصل القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالبيت من الله، المساجد الثلاثة تعيين أماكنها من الله، المسجد النبوي تحديد مكانه من الله، المسجد الأقصى تحديد مكانه من الله، وكلها قام ببنايتها رسول كريم. فالبيت الحرام قيل بان ادم بنى، الملائكة فيه غير الى، واخر امر شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنايته. ثم تحديده لابراهيم بنص القرآن، واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت وعرف مكانه، والمسجد النبوي لما جاء صلى الله عليه وسلم في الهجرة ونزل بقباء وبنى مسجدها وصلاها يوم الاثنين وخرج يوم الجمعة، وفي طريقه الى المدينة كانت القبائل منازلها ما بين قباء الى الغابة الى وادي بئر عثمان تمتد مع الوادي، فكلما مر بقبيلة وجدها تقف بعددها وعدتها تقول تعرض عليه الحماية والنزالة، هلم إلينا يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدد والمنعة، لأنه هاجر مكة ليه؟ لمن يحميه حتى يبلغ دعوة الله، وهم يعلمون وعلى موعد معه. فيقول صلى الله عليه وسلم خلوا سبيلها فإنها مأمورة. أين العقل أيها الإخوة؟ نبي يوحى إليه وجاء بدعوة من الله وهاجر بها من مكة ويأتي إلى المدينة ولن يحدد مكان منزله ويقول للناس اتركوا الناقة تسير في طريقها فإنها مأمورة حيث تنزل، حتى مر بأخواله بني النجار. فلما الى اخوالك يا رسول الله يكون الجواب سواء، خلوا سبيلها فانها مأمورة. حتى جاءت الى هذا المكان وبركت فلم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم، ثم قامت وهو عليها ودارت وتلفتت وتطلعت، ثم رجعت الى مكانها الاول ونزلت ومدت عنقها وحركت جيرانها، فقال صلى الله عليه وسلم انه المنزل ان شاء الله، ونزل عنها. هنا ايها الاخوة دائما نشير الى هذه الحكمة الباهرة، نبي مرسل يوحى اليه يترك امر منزله في دار هجرته الى ناقة مأمورة. من يأمر الناقة؟ تعرفوا لغات انتم؟ خالقها يأمرها. لماذا؟ نحن نعلم جميعا ان مجتمع المدينة، الشيء بالشيء يذكر، مجتمع المدينة قبل الهجرة كان مجتمع عجيب خليط، مسلمون ويهود ومشركون، والمسلمون قسمان اوس وخزرج، فالمسلمون يتنافسون فيما بينهم في الاسلام، واليهود متعادون مع المسلمين، والمشركون مع الجميع. فاذا جاء مع المسلمين وهم من امن من الاوس والخزرج وهم في تنافس حميد، اتروا هل يمكن ان ينزل عند القبيلتين الاوس والخزرج، ولا بد ان ينزل عند واحدة منهما؟ لابد عند واحد، عند هذه ويترك تلك. ألم يكن في ذلك يجعل في النفوس شيء؟ لما مر صلى الله عليه وسلم على جماعة يتنابلون يترامون يتسابقون برمي السهام من يصيب، وكانوا عشرة من هنا وعشرة من هنا، وكان النظام كل واحد يرمي عشرة أسهم وشوف مين حيصيب من العشرة كم، فجاء قال ارموا بني بياء وأنا معكم، ارموا وأنا معكم يعني أشجعكم وأنا معكم في فريقكم، فامسك الفريق الثاني عن الرمي. قال ليش ما ترمي؟ قال عجيب، كيف نرمي امام قوم انت معهم يا رسول الله؟ ما نقدر، لو كنت معنا ما عليك. قال ارموا انا معكم جميعا. اذا مجرد تشجيعه في فريق احجم الفريق الثاني، لا يستطيع ان يقاوم الفريق الذي فيه رسول الله. فلو جاء ونزل عند الاوس ماذا تقول الخزرج؟ ولو نزل عند الخزرج ماذا يقول الاوس؟ وهو صلى الله عليه وسلم جاء ليؤلف القلوب ويصفي النفوس. فخرج عن المسؤولين، انا ملك الارض، هي مأمورة، وهل يستطيع احد من الاوس او الخزرج ان يعترض على الناقة المأمورة؟ ما يقدر. طيب جئنا حيثما نزلت، نزلت في حي وفي جماعة في بيت من، وكل قام يا عندي عندي يا رسول الله، بيتي هنا بيتي هنا، وهو ساكت. يفضل من في هذا الحي؟ فاذا بابي ايوب رضي الله تعالى عنه يتركهم يتنافسون وتضايفون، ويأتي الى رحله عن ناقته ويحمله بهدوء ويدخله في بيته ويقف ساكت. بعد ما انتهى التفت صلى الله عليه وسلم الى راحلته فاذا رحله ما هو عليها، قال وين رحلي؟ اين رحلي؟ قالوا دخل به ابو ايوب الى بيته. قال المرء مع رحله. يبقى انتهى الاشكال ولا لا؟ وهكذا ايها الاخوة، البيت اختيار المسجد لما نزل صلى الله عليه وسلم ببيت ابي ايوب كان امامه ارض مربد لايتام او مقبرة او مربد حق البستان. قال لمن هذه الارض؟ قالوا ليتيمين تحت يد ابي طلحة. جاء ساومني عليها. قال هي لله ولرسول. قال لا لابد من الثمن، ودفع ابو بكر القيمة 20 دينار. اتخذ المسجد حيث بركة الناقة. بيت المقدس جاء في تاريخه بان الله اوحى نبي الله داود ان ابني لي بيت. قال واين ربي تريد ان ابنيه لك؟ قال حيث ترى الفارس المعلم شاهرا سيفه. فرأى فارسا في مكان المسجد الاقصى الان، فسأل لمن هذا؟ قال حوش، واحد من بني اسرائيل. تعال بيع علي الحوش. قال الفارس. قال ب100,000. قال بعتك. ثم قال يا نبي الله استشيرك واستنصحك، الارض خير ام الثمن؟ شفتوا الثقة الى فين؟ هو صاحب طرف في الموضوع، يستشيره هو، يدل على ايش يا جماعة؟ الثقة الكاملة. قال له الارض خير من هذا الثمن. قال اقلني. قال اقلت. قال هيا يسر. قال ب100,000. قال بعتك. استشيرك واستنصحك، الارض خير ولا الثمن؟ قال لا الارض. وما زال حتى وصل به الى 500,000. فنبي الله قال اسمع، اختر انت ما شئت من ثمن. قال تملأه علي نعما ابلا وبقرا وغنما. قال هو لك. ونادى في بني اسرائيل من الغد يملأوه عليه ابل وبقر وغنم. لكن بنو اسرائيل كعادتهم الغدر، ذهبوا للرجل ليلا وارادوا ان ياخذوا منه الحوش غصبا ونهبا. فهرع الى نبي الله، يا نبي الله بيعا ام غصبا؟ لا والله، قالوا بيعا ورضا. قال ان بني اسرائيل ارادوا ان ياخذوه مني جبرا. قال لا يهمنا بيت المقدس. من الذي حدد مكانه؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي بناه؟ نبي الله داود. المسجد النبوي من اللي حدد مكانه؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي بناه؟ رسول الله في اصحابه. المسجد الحرام من الذي عين مكانه؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي بناه؟ ابراهيم واسماعيل عليهم السلام. بل مش بس البناية، القيام عليه وتطهيره وخدمته. وعهدنا بعهد من الله، وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والقائمين والركع. فيأتي هذا ويقول العرب بنته لأصنامهم. يا سبحان الله، ابراهيم يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. سبحان الله. الذي يهمنا لما جاء ابرهة ومعه الفيل لهدم البيت، يظن انه بيت للعرب واراد ان ينتقم منهم، فكان اخذ رجلا من الطائف ليدله على الكعبة التي قصدها لهدمها. فلما وصلوا الى وادي محسر جاء هذا الشخص وفي اذن الفيل وقال له، يقولون الفيل كان اسمه محمود، يا محمود أتدري إلى أين يذهبون بك؟ إنهم يذهبون بك لتهدم بيت الله، فبرك الفيل في الأرض. حاولوا أن يقوم يضرب، جاءوا بالحدائد وأحموها في النار وكووه في جنوبه، لم يتحرك. يأخذونه ليردوه حيث جاء، يهرول ويسرع ينتك أحسن ما يكون. يديروه إلى مكة يبرك في الأرض، حسر عن المشي. أعتقد أنه كان من العقل والتفكير أن ينظر إلى فيل، حيوان غبي، لكن والله ذك. وشفناه الآن يعزف موسيقى ويركب بسكليت، شفتوه ولا لا؟ اللي ما شافوش يعرف. فنعوله بسكليتها من الحديد ويسوي ايه، ويشغلها ويمشيها، واعطوه موسيقى حقة الفن الصغيرة حقة الاولاد الصغيرة هذه، واخذ يعزف عليه. يعني اشياء عجيبة. يعلم بيت الله ويحجم عنه. وانتم اهل ديانة مسيحيين او يهود لا تعلمون حرمة البيت وتقدمون عليه. لما لجوا في طغيانهم ولما عزموا على مكرهم او على ظلمهم، ما كان الا ان يوقفوا عند حد. ماذا فعل الله بهم؟ ارسل اليهم فيلة؟ لا ابدا. ارسل اليهم جن تخطفهم؟ ملائكة تطمسهم؟ لا. طير ابابيل، طيور، طيور صغيرة جاي في الهواء. يقول بعض العلماء كان الطائر يحمل ثلاثة احجار، حجر في منقاره وحجر في كل رجل من في مخالبه. فاذا نزلت على الشخص بفرسه كذا اهلكته. طب كيف تهلك شخص بدابته بفرسه او بعيره وهي لم تحرك؟ الطير شايل ثلاثة، ما اثرت فيه بشيء. واحد ينزل على فارس بفرسه يهلكه. الله سبحانه وتعالى حسر الجيش وحسر الفيل واهلكهم، وكان ذلك ارهاصا، لانها تلك السنة هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كان الشرع لمكان مشهد هذا الوادي مصرع اولئك الظلمة الطغاة. كان المشروع في جميع أراضي الخس وجميع أرض وقع بها عذاب لا يجوز لمسلم أن يسكنها، ولو كانت أقوى الأراضي خصبة أو أطيبها أو أيا كان، لا يجوز لمسلم أن يسكن أرضا وقع فيها هلاك ولا أن يبيت فيها. ولما مر صلى الله عليه وسلم بأرض الحجر قال: لا تدخلوا عليهم إلا وأنتم تبكون، وإن لم تبكوا فتباكوا. ومنعهم النزول فيها، مع أنها مدن أو أنها أفسح ما تكون للنزول، ومنعهم أن يستقوا من آبارها إلا بئر الناقة. ثم أمر كل من عجن عجينا بماء غير بئر الناقة أن يرميهم وعلفه لدوابهم. لماذا؟ لأن وقوع العذاب في مكان وبقاءه على ما كان عليه كأنه بمثابة اللوحة التحذيرية: احذروا فعل أولئك حتى لا يقع بكم ما وقع بهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الوادي حرك راحلته، وابن عمر يفعل ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأثر قدر رمية الحجر. الوادي متسع رفقا بالجميع، لم يكن يحرك أو يجري الوادي كله، يسرع بقدر ما يأخذ حجرا ويرميه، والناس يتفاوتون في ذلك، لأن الغرض ليس اجتياز الوادي بكامله مسرعا، ولكن ان يذكرك حتى لو كنت غافلا عن تلك القصة، حينما تسرع على غير العادة ستتنبه فيك جميع احاسيسك: لماذا اسرعنا ها هنا؟ لقصة كذا وكذا. إذا احذر أن تكون ظالما، احذر أن تكون متعديا، احذر أن تكون طاغية، لأن الطغيان يعمي صاحبه. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم لنا بأن أماكن الخص لا تسكن، وإذا مررت بها تمر بالضرورة وأنت مسرع. لماذا؟ لئلا تنسى حدثها، ولئلا تفعل فعل أصحابها، وذلك تحذيرا للمسلمين. وهكذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحرك دابته أو راحلته في هذا الوادي. والآن تحريك الدابة في وادي محص، من يمشي على قدميه، من يركب سيارته، ماذا يفعل؟ أيضا الماشي يسرع خطاه، وصاحب السيارة إن وجد فرجة أيضا أسرع سيارته، لا يعمل يسرع السيارة يصدم اللي قدامه. إذا ما يفعل ما ينبهه لهذا الحدث. ثم يأتي بعد هذا حكم عدم الإسراع أو حكم الإسراع في هذا الوادي، هل هو أيضا من مناسك الحج ولا متعلق بحكم مستقل بعيد عن المناسك؟ يتفقون بأنه لحكم الوادي، وأن الحاج إذا مر فيه يحبو أو مر فيه يطير بجناحين أو مر فيه على أسرع ما يكون أو أبطأ ما يكون، لا شيء عليه في مناسكه، لا دم عليه ولا تفريط منه، ولكن السنة أن يسرع. إذا الإسراع لأمر مستقر في هذا الوادي، وأنه ليس على الحاج في ذلك دم إن غير الوضع. وبالله تعالى التوفيق.